بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، ما زلنا على طريق التغيير، وقول الله عز وجل: حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ذكرنا أن علاج هذه الأحوال وما يمر بأمة الإسلام إنما يكون بتغيير الأفراد، إنما يكون بالتزامنا بشرع الله عز وجل. وقد أطلقنا شرارة البدء في التغيير في أول شهر رمضان، ووعدناكم أن نتكلم في هذه اللقاءات عن التغيير الشامل للعبادات والعادات والعلاقات وغير ذلك من الجوانب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الليلة إن شاء الله نتحدث عن التغيير والتجديد في الصيام، في عبادة الصيام. اتصل بي بعض الإخوة، قال لي: هل تعلم مؤلفا يتكلم عن الصيام وروحانيات الصيام؟ فحاولت أن أذكر له عدة مؤلفات ومصنفات، فإذا به يبادرني يقول: قرأت كذا وقرأت كذا وكذا وكذا. لم يترك تقريبا مما أعلم إلا كتابا واحدا. فقلت له: اقرأ الكتاب الفلاني. ثم قلت له: ما الكتب التي كانت بين يدي الصحابة رضي الله عنهم؟ وأنا أتوجه إليكم أيضا بهذا السؤال: ما الكتب التي كانت بين يدي الصحابة للاستعانة بها على الاستعداد لرمضان وحسن الاستفادة من رمضان والانتفاع برمضان؟ أنهي إيه المؤلفات اللي كانت موجودة بين إيديهم؟ كتاب مين وكتاب مين؟ القرآن بس، القرآن بس والسنة، يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طب هل كانوا يستغلون رمضان أحسن استغلال أم نحن أفضل منهم؟ بلا شك هذه استغلاله. إذن فلو أخذنا بما أخذوا به لوصلنا إلى ما وصلوا إليه، لو أخذنا بما أخذوا به لوصلنا إلى ما وصلوا إليه، والله المستعان. لذلك أقول أحبتي في الله، قلت لهذا الأخ: طالع الآيات التي وردت في فضل الصيام وحول الصيام، وطالع الأحاديث أيضا التي تتكلم عن الصيام وفضل الصيام، وستجد الأثر الطيب إن شاء الله. فكأنه فوجئ بالإجابة، مع أنها يعني إجابة بدهية يعني لا تحتاج، ولكن الكثيرين قد انصرفوا عن تدبر كتاب الله وتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول: كيف تحول الصيام إلى عادة؟ كيف تحول الصيام إلى عادة؟ تحول الصيام إلى عادة عند الكثيرين عندما غفلوا عن آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم التي وردت حول الصيام. ولذلك والوقت لا يتسع بلا شك للحديث عن ذلك كله وسرده، وإنما هي إشارات، والحر تكفيه الإشارة، إنما هي علامات وإضاءات على طريق التغيير، وأنتم إن شاء الله تكملون الطريق بإذن الله تعالى. الصوم سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصوم ثوابه بغير حساب، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تفسير هذا الحديث القدسي في روايات أخرى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، قال الله: إلا الصوم. يعني كأن الصوم خرج من هذا التضعيف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى ما هو أزيد منه، فتفضل الله عز وجل وزادنا بقوله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن بين أن ثواب الصيام بغير حساب. وإذا كان الكريم سبحانه وتعالى يعطيك ثوابا بغير حساب فكيف يكون هذا الثواب؟ ونحن نعلم أن الناس تتفاوت في الصيام، فأنت صائم وأنا صائم، أنت ممسك عن الطعام والشراب والشهوة وأنا كذلك، ولكن لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ولذلك يتفاوت ثواب الصوام بحسب ما في قلوبهم من الخير من العمل من الإيمان من الطاعة لله عز وجل. الصوم أحبتي في الله شفاعة لك يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وكم يحتاج الإنسان في ذلك اليوم إلى الشفاعة، كم يحتاج في هذا الزحام الشديد وفي هذه الاتهامات التي ربما توجه إلى الإنسان ممن ظلمهم أو انتقصهم حقوقهم، حتى الأولاد والزوجة، ربما تأتي الزوجة يوم القيامة تجادلك أمام الله عز وجل تطلب حقها منك. يحتاج الإنسان في ذلك اليوم إلى شفعاء. قد رأيتم وسمعتم اليوم عن محاكمة الرئيس المخلوع، وكيف كان الهلع والخوف على قلوب هؤلاء، وكيف حشدوا من أهل المحاماة ما حشدوا ليتنصلوا من التهم التي هي أوضح من شمس النهار. فإذا كان هذا حال العباد في الدنيا، وقد قلت للإخوة في درس العصر: لو استقبل هذا الرئيس من عمره ما استدبر ما تمنى أن يكون رئيسا، يعني لو علم أن الرئاسة ستؤول به إلى هذا القفص الحديدي لما تمنى أن يكون رئيسا. وإذا كان هذا حال العباد في الدنيا، ولو كانت عقوبة مهما كانت ولو أشد العقوبات وهي الإعدام لا تكون شيئا في جانب العقوبات الأخروية من الخلود في النار وعذاب النار والعياذ بالله تعالى. ولذلك تتجهز أنت بالصيام لتحصيل الشفاعة يوم القيامة عندما يأتي الصيام فيجادل عنك عند الله عز وجل قائلا: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، فيشفع لك عند الله عز وجل. الصوم أحبتي في الله لا مثل له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. عليك بالصوم في رواية أخرى: فإنه لا مثل له. الصوم سبب لمضاعفة الأجور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فالذي أدى العمرة اليوم 30 من شعبان له ثواب عمرة، والذي أداها بالليل في هذا اليوم له ثواب حجة، لأن ليل رمضان يبدأ قبل النهار. فالذي أدى العمرة في رمضان له ثواب حجة، والذي أداها في شعبان له ثواب عمرة. وهذا يبين فضل الزمن، أي زمن الصيام وهو شهر رمضان. الصيام الدعاء فيه مستجاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. الصوم علاج لطغيان الشهوات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا تصلون عليه؟ رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من ذكر عنده رسول الله ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الصوم علاج لطغيان الشهوات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم إبعاد للإنسان عن نار جهنم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وإذا كان هذا في عموم الصيام فكيف يكون صوم رمضان؟ ولو أنك أجريت حسبة يسيرة اليوم الواحد يباعدك عن النار 70 خريفا، فكيف تباعدك 30 يوما؟ كيف يكون البعد الذي تحصله بصيام 30 يوم في 70 بكم؟ 2100 يوم بعد عن النار. 2100 إيه؟ سنة بعد عن النار. وكيف وكم تكون هذه المسافة كبيرة وعظيمة؟ هذه المسافة يحصلها الإنسان بعدا عن النار عن جهنم بسبب صيامه لله تعالى. الصوم سبب للفوز بأعالي الجنة ودرجات الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رسول الله: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه كلها متاحة في رمضان، يعني عندنا التبرع لتفطير الصائمين، وقد تم بفضل الله تعالى توزيع ما يقرب من 150 وجبة لإفطار الصائمين بفضل الله تعالى، ثم بفضلكم وبجهودكم معنا. ثم أيضا عندنا تجهيز دار تحفيظ القرآن وإكمال تجهيز مصلى النساء لمن أراد أن يسهم معنا في هذه الصدقة الجارية. ثم عليك أن تلين الكلام، وفي الصوم أنت لا ترد بالسوء على من بادرك بالسوء، وإنما تقول إني صائم. وأنت في رمضان تتابع الصيام، وأنت في رمضان تصلي بالليل والناس نيام، فهذه فضائل عظيمة مجتمعة لهذا الشهر المبارك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا كان الخالق سبحانه هو الذي فرض ذلك وشرع ذلك، فهو أعلم بما يصلحنا، وهو أعلم بما فيه مصلحتنا ومنفعتنا، ولذلك شرع لنا الصيام، كتب عليكم الصيام. هذا من حبه لنا سبحانه وتعالى أن كتب علينا الصيام. ثم يقول: كما كتب على الذين من قبلكم، أي هو أمر مجرب في كل الأمم السابقة، أمر ثبت مفعوله في الأمم المتقدمة. والطبيب إذا وصف لك دواء وقال لك هذا الدواء مجرب، هذا الدواء كذا وكذا، وأثنى عليه، أنت ربما تحصل الشفاء من أول جرعة، فكيف بالصيام وكيف بقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم. ثم فيها من الرحمة والحنان ما فيها، الله عز وجل يبين لك في هذه الآية أنك لست بدعا عندما تصوم، وإنما صام الذين من قبلك، فييسر عليك ذلك ويسهل عليك الصيام. ثم يقول: لعلكم تتقون، أي الثمرة ستعود عليك أنت في الدنيا، وثواب والثواب في الآخرة. ثم يبين أنه أيام معدودة، أياما معدودات، وهذا أيضا فيه من الرحمة ما فيه، ييسر عليك ويسهل عليك الصيام. كما يطلب منك مثلا إنسان أن تفعل شيئا ما، فيقول لك بس ده ساعات كده، ساعتين ثلاثة، ده مش هتتعب. ولله المثل الأعلى عندما يقول أياما معدودات، حتى لا يستعظم الإنسان الصيام، وحتى يستسهل الإنسان الصيام ويقبل على الصيام بنفس منشرحة، وهو أقصر طريق للوصول إلى تقوى الله عز وجل والقرب منه سبحانه. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وذكر ابن رواحة في الحديث إشارة إلى أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن يصوم في السفر فله ذلك، ومن أحب أن يفطر فله ذلك. والأيسر هو الأفضل، أيسرهما أفضلهما أيسرهما كما قال العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كان أحب الصيام إليه، أو كان أحب الصيام إليه صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذه الآثار التي ذكرتها لكم أحبتي في الله مع قول الله عز وجل هي خطوة إن شاء الله على طريق أن نعيش رمضان، هي خطوة على طريق التلذذ بعبادة الصيام، هي وسيلة للاحتساب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وليس عادة. لأن بعض الناس يصوم رمضان عادة، وربما يضيع الأجر بسبب ذلك، لأنه اعتاد الصيام فيصوم بغير احتساب، يصوم بغير أن يفهم لماذا يصوم. وأنا ذكرت هذه الآثار لأبين لكم كيف يكون الاحتساب، وحتى لا يتحول الصوم من العبادة إلى العادة. قيل للأحنف ابن قيس: إنك كبير وإن الصيام يضعفك، وهذا في صوم النافلة، إنك كبير وإن الصيام يضعفك. فقال: واسمع لما قال، إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. فأين نحن من هؤلاء الذين ربما لا يصومون إلا في رمضان؟ ماذا سنفعل في سفر الآخرة وفي قيام يوم القيامة؟ 50,000 سنة لا ماء لا ظل، ليس إلا ما قدم الإنسان من الأعمال الصالحة. يقول يعقوب ابن يوسف الحنفي، وهذا يستأنس به، يقول: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة، تعرف تشرب وانت صايم، وغارت أعينكم وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم. والجزاء من جنس العمل، من عطش لله نفسه في الدنيا سقاه الله عز وجل يوم القيامة. ويقول الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس. ايه رأيك في العبارتين دول؟ تقول الحوراء، الحوراء اللي هي ايه؟ وبالمناسبة بنسبة الحوراء يعني بلغنا ان النساء يجلسون للكلام وليس لاستماع الكلام، يعني فالاخوات يتقين الله. انت ما اتيت من البيت الا لتحصلي الحسنات، فلا يجوز ابدا ولا يليق ان تجلس المرأة تأخذ اذن جارتها وتتكلم معها طوال الكلمة وطوال الدرس. الأخوات يتقين الله، إما أن تسمع وإما أن تعود إلى البيت تشغل وقتها بما هو أنفع من ذلك، من الطبخ والكنس وغير ذلك، ربما يكون أنفع لهن من هذا الكلام الذي ربما يوقعهن في الحرام وفي السوء وفي السيئات. قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل. أنت تتخيل كده نفسك لما تبقى قاعد ومدلدل رجليك كده في الجنة ونهر عسل، مش نهر مية، نهر عسل، على نهر العسل تعاطيه الكأس. تقول له: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، يعني طويل، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له. قالت: فغفر لك يومئذ وزوجنيك، فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وخرج الحجاج يوما في يوم صائف يعني حار في يوم قائض، فأحضر له وقدم له الغداء، فقال: اطلبوا من يتغدى معنا. أنتم تعرفون الحجاج، إيه الحجاج في جملة صغيرة؟ السيف والنطع، بس كلمتين. السيف معروف، النطع اللي هو الجلد اللي بيفرش عشان الدم لما ينزل ما ايه ما يرش المكان. اي حد يعترض على الحجاج كده؟ السيف والنطع. خرج هذا الرجل يوما في يوم صائف شديد الحر، فطلب الغداء. لما جابوا له الاكل قال لهم: شوفوا حد يتغدى ايه مع الرئيس، اطلبوا من يتغدى معنا. فلم يجدوا الا اعرابيا فاتوا به، فدار بين الحجاج وبين الأعرابي هذا الحوار. قال له: هلم أيها الأعرابي للغداء. قال الأعرابي: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. وشوف الجرأة يا أخي، خدت بالك؟ هو العمر واحد والإيه، بس ما تخافش بقى خلاص. لا، أو ممكن أعرابي مش عارف حاجة عود بيبرر لسه خايف محمود بر. قال له الحجاج: من هو؟ قال: الله دعاني إلى الصيام فأنا صائم. قال الحجاج: تصوم في مثل هذا اليوم على حره؟ قال الأعرابي: صمت ليوم أشد حرا منه، صمت ليوم أشد منه حرا. قال الحجاج: أفطر اليوم وصم غدا. فقال الأعرابي: أو يضمن الأمير أن أعيش إلى الغد؟ فقال الحجاج: ليس ذلك إلي، فعلم ذلك عند الله. فقال الأعرابي: فكيف تسألني عاجلا بآجل ليس إليه من سبيل؟ فقال الحجاج: إنه طعام طيب، يعني وسائل، هو عايز فطره خلاص، قالوا الأكل حلو، أكل لذيذ، إنه طعام طيب. فقال الأعرابي: والله ما طيبه خازنك وطباخك، ولكن طيبته العافية. فقال الحجاج: بالله ما رأيت مثل هذا، جزاك الله خيرا أيها الأعرابي. دخل كده ايه، طلع من تحت السيف، وامر له بجائزة. وعرض على الحسن البصري طعام، فقال: اني صائم. فقيل له: في هذا الحر الشديد تصوم؟ قال: اني احب ان اكون في الرعيل الاول، اني احب ان اكون في الرعيل الاول. وانت اخي تصوم 30 يوما تصومها مهما كان فيها من الحر او التعب، دون ان تتخلف عن يوم واحد تمسك فيها جوارحك عن كل ما يجرح الصيام، خشية أن يضيع صيامك هدرا، فكيف لا تقوى بعدها على صيام 3 أيام من كل شهر؟ وكيف لا تتحمل إمساك اللسان عن الحرام والبصر عن الحرام بقية أيام العام، حتى لا يصير شهر الصيام شهر طعام وشراب، حتى لا يصير شهر الصيام شهر سوء أخلاق؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من آذاه أحد ألا يرد عليه وإنما يقول إني صائم. أفسد بعض الناس صيامهم بالكلمة الجارحة والنظرة المحرمة فلم ينالوا من صيامهم غير الجوع والعطش. أفطر بعض المسلمين بغير عذر وجاهروا بذلك، وفي ذلك يقول الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر، اسمع، أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، يشكون في إسلامه والعياذ بالله، ويظنون به الزندقة والانحلال. هذه كلمات نريد أن نوصلها إلى الناس، إلى الذين يتساهلون برمضان. أحبتي في الله، هذه إشارات على تغيير وتجديد عبادة الصيام حتى نحصل فيها عبادة الاحتساب، حتى نحصل فيها الإخلاص لله عز وجل، حتى نستمتع بها ونتذوق حلاوتها. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عتقائنا من النار، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.